ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس. تعرف جهل نضرة الرفع ثوى، ختامه ختامه توق سوى، يصلى الضمم اشدد كمرنا أهل دمى، بات اركبا نضم محما عن منما، محفوظ ارفع خفضه علم وشفا، عكس المجيد قدر الخف رفا، ويؤثر حز ضم تصلى صف حما، يسمع غث حبرا وضم نعلما، حبر غلا لاغية لهم شد إيابهم ثبتا وكسر الوتر رد، فتى فقدر الثقيل ثبكلا، وبعد بل أربع غيب حلا، شد خلف غوث وتحض ضمحا، فافتح ومدنا الشفافق وافتحا، يوثق يعذب رضبا ولبدا، ثقل ثرا أطعم فاكسر وامددا، وارفع ونون فك فارفع رقبه، فاخفض فتى عم ظهيرا ندبه.